بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فانتبهوا رحمكم الله، وأحسنوا السير إلى الله عز وجل، وأحكموا سفينة العمل، فإن الناقد بصير، وإن العقبة كؤود، وإن الزاد قليل، وإن السفر طويل. إن العبد بين مخافتين، بين عمر قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين عمر آت لا يدري ما الله قاض عليه فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لشيبته. فوالله ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار، إلا الجنة أو النار. عباد الله، الأنفاس تعد، والرحال تشد، والعارية ترد، والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد. وما بقي إلا أجل مكتوب، أو أمل مكذوب. بكى سلمان الفارسي رضي الله عنه ذات يوم، فسئل عن بكائه فقال: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني، وثلاثة أبكتني حتى أحزنتني. فأما التي أعجبت، قال: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل ولا يغفل عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري الله ساخط عنه أمراض. وأما التي أحزنته حتى أبكت، قال: فراق الأحبة، محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله، ثم ينصرف بك إما إلى جنة وإما إلى نار. عباد الله، بقيت أو قدمت أيام العشر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام العتق من النار. وما أدراك ما العتق من النار؟ إن العتق من النار هو الشيء الذي شغل عقول العارفين، وشغل قلوب المؤمنين، كيف لا؟ وقد قال الحق جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. العتق من النار أمنية المؤمنين والموحدين، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما من دعوة عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا صرفها بسؤال الجنة والنجاة من النار. ولذلك لما جاء الأعرابي البسيط يقول: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، لا أحسن أن أدعو الله كما تدعوه أنت ومعاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول يا أعرابي؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن يا أعرابي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بمزيد من الأعمال، لا يخص أياما غيرها بهذه الأعمال. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة، وأيقظ أهله، وشد مئزره صلوات ربي وسلامه عليه. الوظيفة الأولى إحياء الليل، ركوعا وسجودا وبكاء وتضرعا بين يدي الله العزيز الغفار. إحياء الليل حتى تحيا القلوب بإحيائه، وحتى تتصل القلوب بعلام الغيوب. فما شرع الله الصلاة وما شرع قيام الليل إلا لتتصل القلوب بخالقها، وإلا لتنعم القلوب بذكر خالقها، وإلا لتنشرح الصدور بالأنس بخالقها تبارك وتعالى. وإحياء الليل لا يشترط أن يكون العبد طوال الليل مصليا، بل هو أحيانا في صلاة، وأحيانا في ذكر، وأحيانا في قرآن، وأحيانا في استعداد للصلاة، فكلها إحياء لليل. كانت الصلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانت الصلاة نبراسا يضيء لهم الحياة، كان ميزانا توزن به الأمور، كان منهجا تنصلح به الأخلاق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. متى تكون الصلاة زادا لنا في حياتنا؟ متى تكون الصلاة نبراسا ومنهجا لنا في حياتنا؟ متى تكون الصلاة معدلا لسلوكنا وأخلاقنا؟ إن كثيرا منا ربما أحسن الصلاة الظاهرة، ولكنه بعيد كل البعد عن الصلاة الباطنة الحقيقية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنها أنها قرة عينه في الصلاة. عباد الله، الناس في الصلاة على مراتب خمسة: معاقب ومحاسب ومكفر عنه ومثاب ومقرب محسن. هذه مراتب الناس في الصلاة، ولا بد أن نقف معها ولو وقفة يسيرة، لأن كثيرا من الناس يتعامى بهذا القيام وبهذه الصلاة عن حقيقة الصلاة ومعناها. أولها: الناس في مراتب الصلاة ظالم لنفسه، وهذا هو المعاقب الذي ضيع المواقيت، ضيع الركوع، ضيع السجود، ضيع الطهارة، فلا شك أن هذا معاقب بين يدي الله، تقول له: الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. وأما المحاسب، هذا رجل أتقن المواقيت والوضوء والركوع والسجود، لكن أضاع لب الصلاة، أضاع روح الصلاة، تاه مع الوساوس والأفكار، لم يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره، فدخل في الصلاة وخرج منها وهو لا يدري كم صلى، لا يدري ماذا قرأ، لا يدري من الإمام، لا يدري ما المكان الذي صلى فيه. لا شك أن هذا محاسب، لأنه لم يعطي المقام حقه، لم يعطي لذي الجلال حقه، لم يعطي لذي الجلال حقه وسلطانه. وأما المكفر عنه، رجل قام إلى الصلاة وأتقن المواقيت والركوع والسجود، وحاول أن يخشع في صلاته، كلما جاءه الوسواس استعاذ بالله ودفعه ثم مضى في صلاته، فإذا جاءه الوسواس دفع الوسواس ومضى في صلاته، لم يخلد لهذا الوسواس، فهو في صلاة وجهاد، فهذا مكفر عنه لأنه في صلاة وجهاد. وأما المثاب فرجل، نسأل الله أن نكون من هذا الصنف، أتقن الوضوء والركوع والسجود والمواقيت والطهارة، وعبد الله تبارك وتعالى، واستحضر مقام الله عليه، استحضر رؤية الله تبارك وتعالى عليه، فامتلأ القلب خشوعا، امتلأ القلب نورا، امتلأ القلب حضورا، فهو يصلي على وجه الحضور، فهذا مثاب ثواب لا يعلم قدره إلا الله. وأما المقرب فذاك هو الصنف الرابع، لكن زاد عليه، لم يستحضر مراقبة الله عليه، بل هو مصل ناظر بقلبه إلى الله عز وجل، يعبد الله كأنه يراه، لذلك اضمحلت عنده الوساوس، اضمحلت عنده الأفكار، فهو دائما في حضور لا يستطيع الشيطان أن يمسه ولا أن يقترب منه. ترى ما مقامنا بين هذه المقامات الخمس؟ أحيا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإحياء، الذي يحيي القلوب، الإحياء الذي يحيي النفوس، الإحياء الذي يبكي العيون، الإحياء الذي يحيي القلوب. الله تبارك وتعالى ما شرع الصلاة إلا لذلك. أي ثم الوظيفة الثانية أيقظ أهله صلوات ربي وسلامه عليه، وإيقاظ الأهل وظيفة أهملها الكثير منا، أهملها الكثير منا، فكثير منا يحسن أن يحضر لأولاده كل شيء، يحضر لهم من الزاد والطعام والشراب، ويوفر لهم من الحياة الكريمة ما يريدون. أما أن يوفر لهم الحياة الأخروية التي يحيون بها بين يدي الله موفرة، فإنه لا يفكر في ذلك أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ عليا وفاطمة كل ليلة الصلاة الصلاة، ويتلو قول الحق عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كيف لا، والحق عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ضيع كثير منا مسؤولية التربية بين الأبناء والزوجات، ضيع كثير منا مسؤولية الأمانة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كان عمر رضي الله عنه إذا صلى وانتصف الليل أيقظ أهله للصلاة ويتلو قول الحق جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فإن صليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله أكبر. نريد أن تكون بيوتنا على هذا المنوال. أما أن تكون بيوتنا مليئة بالطرب واللهو والغناء والثرثرة، فما أبعد الحال بيننا وبينهم، ما أبعد الفرق بين بيوتنا وبيوتهم. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: كنت أعرف بيوت الأشعرين بالليل بسماع صوتهم بالقرآن. كان يميز بيوت أقاربه بأصواتهم بكتاب الله عز وجل. فمتى تكون بيوتنا شامة في السماء؟ متى تكون بيوتنا نورا في السماء يعرفها أهل السماء قبل أن يعرفها أهل الأرض؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. وشد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد، كناية عن المسارعة في الطاعات. وقيل شد المئزر كناية عن اعتزال النساء، والمعنيان صحيحان لا يتنافيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجد في هذه الأيام وكان يعتزل النساء، لأنه كان يعتكف صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لئن كانت الدنيا، لئن كان الطيب والنساء حبب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فحب الصلاة في هذه الأيام فاق كل محبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليس في الوقت متسع للهو وللذة مع النساء، إنها أيام صلة وقرب، إنها أيام مناجاة لملك الملوك. دخلت عائشة رضي الله عنها على حبيبها صلى الله عليه وسلم ووجدته يبكي وهو يقوم الليل، تقول له: يا رسول الله، إني أحب قربك وأنسك يا رسول الله. يقول عائشة: ذريني أتعبد لربي، ذريني أتعبد لربي. ويبكي حتى تخضل اللحى وحتى يبل الثرى، ويقول لها: عائشة: لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أحسنوا السير إلى الله في هذه الأيام، وعضوا بالنواجز على دقائقها وثوانيها فضلا عن ساعاتها، فأيام لا تشترى بثمن وأيام لا تعوض أبدا. فكم من مستقبل يوما لا يستقبله، وكم من مؤمل غدا لا يدركه، لو أبصرتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، ووظيفة الرابعة كان يغتسل بين العشاءين. عند ابن أبي عاصم بسند مقارب أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في العشر الأواخر ما بين العشاءين، يتنظف يتطيب ليعطي جوارحه القوة على طاعة الله عز وجل. كان سلفكم الصالح يتخذون هذه الليالي أعيادا. كان تميم الداري رضي الله عنه الصحابي الجليل له حلة ثمنها 1000 درهم كان لا يلبسها إلا في العشر الأواخر. وكان ثابت البناني وحميد الطويل رضي الله عنهما وعن سلفنا كانا يلبسان أحسن ما يجدان ويتطيبان ويطيبان المسجد، لأنها ليالي بمثابة أعياد وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وما أحسن أن تطيب الظاهر، ولكن أحسن من أن تنظف الباطن، أن تنظف القلب قبل أن تنظف ظاهرك. نظف سريرتك. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك خير. إياك أن تقف بين يدي الله مصرا على معصية، ظالما لعبد من عباد الله، آكلا لحق من حقوق الناس. إياك أن تقف بين يدي الله وقلبك يحمل ضغينة لأحد من عباد الله، يحمل حسدا أو بغيا أو عجبا بين يدي الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن الوظائف في هذه الليالي أيضا إما تخفيف الإفطار أو المواصلة إلى السحر. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر جعل الإفطار سحورا، إنه يريد أن يتخفف بين يدي الله، لأن البطنة حائل بينك وبين الخشوع، حائل بينك وبين الصلاة، حائل بينك وبين تدبر القرآن. إن الجوع يأتي معه النور، عندما تجوع المعدة يأتي معه النور والبرهان والضياء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخفف من الطعام أيام حياته كلها، ما شبع قط، وما ملأ بطنه صلوات ربي وسلامه عليه قط، بل كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وتقول عائشة: لما فتحت خيبر وجيء بالتمر قيل أو قلنا الآن نشبع من التمر. الآن خيبر في السنة السابعة بعد أن مضى جل عمره صلوات ربي وسلامه عليه، تقول عائشة رضي الله عنها: الآن نشبع من التمر. فكيف حالنا مع الإفطار في رمضان؟ موائد شهية، موائد عريضة ربما لا يعرف مداها، وأكلات ربما لا تؤكل طوال العام. وبعد ذلك نشكو من قلة الخشوع، نشكو من قلة التدبر. إن التدبر لا يكون أبدا وأنت تحمل هذه البطن التي قد ملئت طعاما وشرابا. ولذلك كان من وظائفك أن تتخفف في هذه العشر، تتخفف من هذا الطعام والشراب. والوظيفة الخامسة الاعتكاف. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأوائل اعتكف، فاعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر واعتكفت أزواجه من بعده. وليس الاعتكاف كما يفهم كثير منا أن تحبس ظاهرك في بيت من بيوت الله، وإنما حقيقة الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالقلوب برب الخلائق تبارك وتعالى. حقيقة الاعتكاف أن تقطع العلائق من الخلائق لتتصل بقلبك برب الخلائق تبارك وتعالى. عكوف القلب على الله، عكوف الهمة على الله. أما اعتكاف فيه لغو وقيل وقال، ماذا يغني الاعتكاف عن صاحبه؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتحجر مكانا في المسجد حتى لا يدخل عليه أحد، وحتى لا يضيع وقته مع أحد، كان يحجر له مكانا صلوات ربي وسلامه عليه، لتمضي الأوقات كلها مناجاة مع الخالق، لتمضي الأوقات كلها أنسا بالخالق تبارك وتعالى. هذه حقيقة الاعتكاف، أن تكون همتك وهمك مع الله، كما قال داود الطائي رحمة الله عليه: همك يناجي ربه، همك عطل علي الهموم، والخوف منك حال بيني وبين السهاد، والشوق إلى لقائك أوثق مني اللذات وأوبق مني الشهوات. هذه حقيقة الاعتكاف عباد الله. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليلة بمزيد من الأعمال؟ إحياء لليل، وإيقاظ للأهل، وشد للمئزر، ومواصلة للسحر، واغتسال بين العشاءين، واعتكاف. لماذا؟ ليحصل الجائزة الكبرى، ليدرك الليلة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. هذه الليلة التي قال عنها صلوات ربي وسلامه عليه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة التي أنزل الله فيها قرآنا، فقال عز من قائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة ما سبب شرعيتها لهذه الأمة؟ كما رأى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم سابقا، فكأنه تقاصر أعمار أمته، رأى أن أعمار أمته قصيرة بالنسبة لأعمار الأمم قبله، فسأل ربه المزيد من فضله فنزلت عليه هذه الصورة. أعطي هذه الليلة لتكون خيرا من ألف شهر، أي خيرا من أكثر من 80 سنة. وروى ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن 4 من العباد من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوا الله طرفة عين. وقيل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه أن الرجل في بني إسرائيل كان يصلي من الليل حتى يصبح، فإذا أصبح جاهد حتى يمسي. فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الهمة العالية ومن هذه العبادة الطويلة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه المزيد من فضله فنزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهي منحة ربانية من ربكم عز وجل، منحة لهذه الأمة المصطفاة، لهذه الأمة المجتباة، لهذه الأمة المختارة التي ضلت طريقها وضلت وظيفة مقامها بين الأمم، هذه الأمة التي أجزل الله لها العطاء. روى ابن جرير في تفسيره أن قتادة قال في تفسير قوله تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال قتادة: أي رب، أرى في الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد يا موسى. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: أرى في الألواح ربي أمة إذا هم أحدهم بحسنة كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له عشر، فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد يا موسى. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: أرى في الألواح يا ربي أمة هم الحمادون لله في السراء والضراء، فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد يا موسى. قال ربي: أرى في الألواح أقواما أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها متى شاءوا، فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد يا موسى. قال ربي: أرى أقواما جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا، فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد يا موسى. قال ربي: أرى في الألواح أمة تقاتل فصول الضلالة حتى يقاتل آخرهم الأعور الكذاب، فاجعلها أمتي. قال يا موسى: تلك أمة أحمد. قال قتادة: رؤي لنا أن موسى ألقى الألواح وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد. هذه أمة أحمد صلوات ربي وسلامه عليه التي أجزل الله لها العطاء. من هذا العطاء هذه الليلة العظيمة، ليلة خير من ألف شهر، العبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر، وما ذلك على الله بعزيز، ما ذلك على الله بكبير. إن الله تبارك وتعالى هو الكريم المفضال المعطاء الذي إذا أعطى ما وقف عند عطائه حدود. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا المنزل كما تعلمون وإن لم يشر إليه في الآية فهو معلوم بداهة، إنه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. بهذا القرآن كتب الله تاريخ هذه الأمة. قبل هذا القرآن لم يكن لهذه الأمة تاريخ، لم يكن لها حضارة، لم يكن لها ذكر بين الأمم، إنما ارتفع ذكرها وشيدت حضاراتها وكتب عزها ومجدها بنزول كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه شرفكم، فيه عزكم. يوم أنتاهت الأمة تطلب العز شرقا وغربا، وتطلب المجد بأسباب دنيوية لا قيمة لها، وتركت السبب الحقيقي ألا وهو التمسك بكتاب ربها والتمسك بدينها، جعلها الله تبارك وتعالى عبرة للمعتبرين، جعلها الله تبارك وتعالى تتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من رقابكم حتى تراجعوا دينكم. ولنا وقفات مع هذه السورة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كان صلوات ربي وسلامه عليه يجتهد في هذه الأيام كما ذكرت لكم ابتغاء أن يلتمس هذه الليلة العظيمة، هذه الليلة المباركة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. أما عن سبب تسميتها بليلة القدر فقد ذكر العلماء أقوالا كثيرة، منها قولان: القول الأول أن ليلة القدر بمعنى ليلة التقدير، ليلة القضاء، ليلة الحكم. في هذه الليلة تكتب فيها الآجال، تكتب فيها الأرزاق، تكتب فيها الأعمال، يكتب فيها ما يحدث في كل ما يحدث في العام كله. قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وليلة القدر من القدر والشرف، لأنه قد نزل فيها كتابا ذا قدر على نبي ذي قدر، بواسطة ملك ذي قدر على أمة ذي قدر. الطاعة في غير هذه الليلة ربما لا قدر لها، ولكن في هذه الليالي يرتفع قدر الطاعة حتى تكون الركعة الواحدة ليست كالركعات في غيرها من الليالي. فهي ليلة التقدير والحكم، وهي ليلة العطاء والفضل والمنة من الله تبارك وتعالى. وأما هل هذه الليلة خاصة بهذه الأمة أم عامة بجميع الأمم، فما جاء في الموطأ يبين لنا أن هذه الليلة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني ذكرت لكم حديث الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم فكأنه تقاصر أعمارها فأعطي من ربه تبارك وتعالى هذه الليلة. ولكن الدليل ليس بصريح، وأصرح منه ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن هذه الليلة ليست خاصة بهذه الأمة، بل إنها عامة في جميع الأمم. فقد سأل أبو ذر نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل هذه الليلة هي مع الأنبياء أم ترفع بموت الأنبياء؟ قال بل هي باقية بعد الأنبياء، مما يدل على أنها ليلة قد منحها الله تبارك وتعالى لغيرها من الأمم. لكن الفضل الذي خصت به هذه الأمة في هذه الليلة ليس كالفضل لبقية الأمم. إن قلنا أن الليلة قد عممها الله في جميع الأمم، فإن الفضل المترتب على قيامها وعلى إحيائها في هذه الأمة لا يسبق إليه سابق ولا يلحق إليه لاحق. وأما هل هذه الليلة معينة ثابتة أم متنقلة، فالجمهور على أنها متنقلة، تنتقل في كل عام في ليلة. وأما عن أرجى الليالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه الأحاديث الكثيرة المتعارضة التي يتبين القارئ من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفيها عن أمته حتى تجتهد كل الاجتهاد وحتى تعمل كل العمل حتى تدركها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كلمة عامة: من كان متحريها فليتحراها في العشر الأواخر. وسكت صلوات ربي وسلامه عليه. وزاد الأمر إيضاحا فقال: في العشر الأواخر في الأوتار، وما بعد ذلك لا يلتفت إليه. أما أن يقال إن ليلة القدر هي ليلة كذا أو كذا تعيينا وجزما، فهذا قول على الله بغير علم. فاجتهدوا رحمكم الله في هذه الليالي كلها، وكونوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيها، ويقول لعائشة لما سألته يا رسول الله ترى إن وفقت لهذه الليلة ماذا أقول؟ وأريد أن أقف عند قولة عائشة إن وفقت لهذه الليلة. معنى وفقت لهذه الليلة أنها أدركت الليلة بعلامة أعطاها لها ربها تبارك وتعالى كرامة. فكثير من الناس يوفقون للعلم بهذه الليلة، وكثير منا والحال هكذا نحن لا ندري في أي الليالي هي. لكن من عباد الله من يوفقون لهذه الليلة، من يعطون من الله تبارك وتعالى من البراهين والفتوحات ما يعرفون به هذه الليلة. تقول عائشة إن وفقت يا رسول الله لهذه الليلة فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. غاية العارف في هذه الليلة ليس الرضا، ليس الرضا، ولكن غايته العفو. غاية العارف في هذه الليلة أن يعفو ربه تبارك وتعالى عنه، أما أن يرضى عنه هذا مقام آخر ربما يتنافس فيه المتنافسون، ليس من أمثالنا ولكن من أمثال الصحابة والتابعين وغيرهم. أما نحن، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكان مطرف التابعي الجليل يقول: اللهم ارض عني فإن لم ترض عني فاعف عني. عباد الله، أحسنوا السير إلى الله في هذه الليالي، واعلموا أن المعول لا على الاجتهاد في حسب، ولكن المعول على القبول. قال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فكم من قائم محروم، وكم من نائم مرحوم. هذا قام وقلبه فاجر، وهذا نام وقلبه ذاكر. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أدنى ما يأخذ العبد من هذه الليلة أن يصلي العشاء والفجر في جماعة. قال الشافعي وغيره: من صلى العشاء والفجر في جماعة فقد أخذ حظه من هذه الليلة العظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعفو والغفران، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت لنا راحة من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. لا أنسى أن أذكركم كما ذكرتكم في الجمعة الماضية، إخوانكم في مسجد الصحابة في كبر الجمعة ينتهون إن شاء الله تعمير المسجد وتوسيع المسجد، مسجد الصحابة، وهم يقومون بجمع التبرعات. وأنتم تعلمون أن الأرض في هذه المنطقة أسعارها غالية جدا، عاوزين مبلغ كبير حتى يتم توسعة المسجد على مساحة الأرض، فإخوانكم يقفون على أبواب المسجد فساعدوهم جزاكم الله خير. ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ونريد من العاجزين من أمثالنا أن يدلونا على أهل الخير، فكثير من أهل الخير يمكن أن ينهي هذا الموضوع وربما لا يدري، ممكن واحد بس من أهل الخير يستطيع أن يشتري الأرض وأن يبنيها، ربما ذلك موجود لكنه لا يدري. فيعني من عجز فلينقل هذا الخبر وهذا الأمر إلى غيره، لعل الله أن يجري الخير على يديه، والدال على الخير كفاعله. الإخوة بتوزع الورق فيها العنوان وفيها رقم الحساب، فمن عجز عن التبرع فلا يعجز أن يأمر غيره. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق. ما قالش إلا من تصدق، إلا من أمر. فإن لم تتصدق مر غيرك، انصح غيرك، لعل الخير يجري على يدك ويديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.